وهذه اللفظة وما ماثلها إن صدرت من الإنسان على مجرد كونها لفظة جرت على لسانه فهي في حدود شرك الألفاظ، في حدود شرك الألفاظ. أما إن كانت عن عقيدة وعن إيمان وعن اعتقاد تسوية بين مشيئة الله ومشيئة المخلوق فهذا من الشرك الأكبر. أما إذا كانت مجرد لفظة جرت على لسان الإنسان لا لا لا لا, لا قصدا ولا اعتقادا فهي من شرك الألفاظ، ويسمي أهل العلم هذا النوع شرك الألفاظ لأنه لفظ يجري على اللسان مثل ما شاء الله وشئت، ومثل الحلف بغير الله كما سيأتي معنا في الحديث أن يقول والكعبة أو والنبي أو حياتك أو حياتي أو الأمانة أو نحو ذلك، هذا كله من الشرك، من شرك الألفاظ. وكذلك لولا البط لكان كذا لأتانا اللصوص، لولا قائد السيارة لا متنا، لولا كذا، هذا كله من شرك الألفاظ. يعني ألفاظ شركية تجري على اللسان سبب جريانها على ألسنة الناس قلة العلم وضعف الإيمان، قلة العلم وضعف الإيمان، قلة العلم بالتوحيد وضعف الإيمان بالله جل وعلا. لأن قوة الإيمان بالله سبحانه وتعالى أثرها على العبد عند حدوث النعمة حمد من وإسداء النعمة إلى من؟ إلى المنعم والمتفضل جل وعلا.